الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ بفضل الله تعالى دورة التعليق على كتاب المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر، وهذا الكتاب هو لفضيلة الشيخ خالد بن محمود بن عبد العزيز الجهني. ولد في 15 رجب سنة 1406 هجرية، سنة 1986 ميلادية، في محافظة صهاج بجمهورية مصر العربية. من شيوخه الشيخ وحيد عبد السلام بالي، والشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ مصطفى العدوي، والشيخ حامد بن أكرم البخاري. من مؤلفاته التحفة السنية، شرح الأربعين النووية، والبداية المختصرة في علم المواريث، وكتاب التوثيق لشرح بداية المتفقه، وغيرها من الكتب. فالشيخ كالعادة، كعادة العلماء، اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، بدأ الشيخ حفظه الله بتعريف المبادئ أو المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث، وهي كما ذكر كالآتي: أول هذه المبادئ الحد، وهو التعريف. علم الحديث له فضائل عظيمة. لماذا؟

معرفة ما يحتج به وما لا يحتج به، وأيضا معرفة ما يقبل ويرد من المدح، كذلك حفظ تراث السنة والذب والدفاع عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ورد شبهات أهل الباطل الذين يحتجون دائما بالموضوع والضعيف. أما الرامة هرمزي فهذا كما بين الإمام الذهبي أنه حافظ متقن، وأنه من أهل فارس، وأن من مصنفاته الأخرى كتاب النوادر وكتاب أدب الناطق وغيرها، وفاته مات في سنة 360 من الهجرة، يعني سنة 360 من هجرة الحبيب المصطفى كما قرأته. وعلم الحديث الرواية ليس فقط هو شرح الأحاديث والمراد منها، بل هو يعتبر علم الحديث الرواية هو حفظ الأحاديث أيضا. من ضمن علم الحديث رواية هو حفظ الحديث وروايته، سواء كنت تعرف سنده أو تعرف رجاله أم لا، وأيضا قراءته. وأيضا يعتبر علم الحديث رواية أي فقه الحديث. ونختتم درسنا الأول بفضل الله تعالى بالصلاة والسلام على سيد ولد آدم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.